الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي حاء، وحدثنا زهير بن حرب وعمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو رواية الناس وقال عمرو رواية الناس يبلغ به النبي أو رواية، هذا كله حكم الرفع. رواية يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع به النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه عبارات تدل على الرفع. والرفع يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول رواية يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ الحديث الناس، الناس تبع لقريش. وقال عمرو رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن حسين عن جرير أحسن عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن حسين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاء: وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له قال: حدثنا خالد يعني بن عبد الله الطحان عن حسين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: فقلت لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلهم من قريش. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذه الحديث فيها دليل على أن الإمارة والزعامة والخلافة تكون في قريش في الجاهلية وفي الإسلام، وأن الناس تبع لهم تبع لقريش، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. الناس تبع لقريش في هذا الشأن يعني في الخلافة والإمارة والولاية، الناس تبع لقريش مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. وفي الحديث الثاني: لا يزال الأمر فيها في قريش أو فيهم ما بقي منهم اثنان. فهذا دليل على أن الخلافة تكون في قريش، وأن الخلافة تكون فيهم عند الاختيار والانتخاب. لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وفي رواية البخاري: ما أقاموا الدين، وهذه قيد لا بد منه. وهذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين فإنهم يختارون قرشي، يكون الإمام قرشي إذا توفرت في هذا الشرط وهو إقامة الدين. ومفهوم أنهم إذا لم يقيموا الدين ولم يوجد فيه من يقيم الدين فإنه انتقل إلى غيره، لكن إذا وجد فيه من يقيم الدين فلا بد أن يكون الاختيار والانتخاب من قريش، كما حصل في الخلافة الراشدة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من قريش، وكذلك الدولة الأموية كلهم من قريش، وكذلك الدولة العباسية. ثم لما سقطت بغداد في أيدي التتار سنة 656 انتقلت الخلافة من قريش. وهذا يدل على أن هذا الأمر هذا ليس خبرا، وإنما هو خبر بمعنى الأمر. لا يزال هذا الأمر فيهم ما بقي منهم اثنان، هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى اجعلوا الأمر فيهم. ولو كان خبرا لا تخلف، لو كان خبر ما تخلف، قد سقطت الخلافة على أيدي التتار في سنة 56 سقطت الخلافة العباسية، انتقلت الخلافة إلى غيرهم، انتقلت إلى العاجم وإلى الدولة العثمانية. وهذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين، فإنهم يختارون أن تكون الخلافة من قريش إذا وجد فيهم من يقيم الدين. والخلافة والولاية تثبت بواحد من ثلاثة أمور. الأمر هو الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، من قبل أهل الحل والعقد، كما ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالاختيار والانتخاب، هي صح قول العلماء، وقيل أنها ثبتت بالنص، والصواب أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب. وكذلك أيضا ثبتت الخلافة لعثمان رضي الله عنه بالاختيار والانتخاب، وكذلك لعلي رضي الله عنه بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد. الأمر الثاني العهد من الخليفة السابق، ولاية العهد من الخليفة السابق، كما ثبت الخلافة لعمر رضي الله عنه بعهد من الصديق وأجمع عليه الصحابة. والأمر الثالث القوة والغلبة، إذا غلبهم بسيفه وسلطانه وخضعوا له وجب السمع والطاعة له وثبت له الإمارة. ويدل عليك الأحاديث التي فيها السمع والطاعة لولاة الأمور، قال وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وفي لفظ كأن رأسه زبيبة، ومعروف أن العبد الحبشي ليس من قريش، يدل على أن الخلافة تثبت إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه، ثبت له الخلافة أو بولاة العهد السابق أو بالاختيار والانتخاب. وبعد الخلفاء الراشدين ما ثبت الخيار بالاختيار والانتخاب، كلها بالقوة والغلبة. من عهد الخلفاء الراشدين إلى الآن لم تثبت لم يكن الاختيار والانتخاب من قبل أهل الحل والعقد إلا ما قل ندر. والخلافة تكون في قريش إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين، فإن لم يكن الاختيار والانتخاب المسلمين فإن تثبت إذا غلب الناس بسيف السلطان ولو لم يكن من قريش ثبت له الخلافة وهو الغلبة. وقول النبي لا يزال هذا الأمر فيهم يعني في قريش ما بقى منهم اثنان، هذا خبر على الأمر، والمعنى اجعلوا الأمر فيهم واختاروا من قريش ما بقى فيهم اثنان. وهذا يقيد برواية البخاري ما أقاموا الدين، نزل الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان ما أقاموا الدين، هذا قيد لا بد منه. فإذا لم يوجد من يقيم الدين فإنه انتقل إلى غيرهم، وهذا عند الاختيار والانتخاب إذا كان الاختيار والانتخاب من قبل أهل الحل والعقد، بخلاف الآن الانتخابات التي في الدول الكافرة وأشباهها يقولون يكون بالأصوات، والأصوات تكون للنساء والأطفال والمجانين، كله صوت، هذا كله باطل. الاختيار كل أهل الحل والعقد، والصبيان والمجانين والسفهاء والنساء ما لهم اختيار تبع لغيره، أهل الحل والعقد رؤساء القبائل والعقلاء هؤلاء هم الذين يكون لهم الاختيار والانتخاب. أما الانتخابات التي تسمعون الآن في الدول وفي غيرها كل هذه باطلة وخالفة للشرع، لأنهم من الأساس ليسوا لا يعملون بالشريعة الإسلامية، إما كفار وإما أشبه الكفار. فالاختيار والانتخاب يكون من قبل أهل الحل والعقد والعقلاء ورؤساء القبائل والباقي تبع له. فهذه الأحاديث وأمثالها فيها دليل على أنه يجب أن يكون الخليفة قرشي، ويختار أن يكون قرشي إذا كان وجد فيهم من يقيم الدين وكان الاختيار والانتخاب المسلمين. أما إذا غلبهم بسيفه وسلطانه فإنه تثبت له الخيار ويجب له السمع والطاعة، كما في الحديث وإن تأمر عليه عبد الحبشي كان رأسه زبيبة اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وذلك لأن الشرع تشوف إلى استتباب الأمن والاستقرار وعدم الفوضى والاضطراب. يقول حديث جابر بن سمرة لا يزال الأمر عزيزا ما وليهم 12 خليفة، المعنى أن الإسلام لا يزال عزيزا قويا وفي الزياد في خلافة هؤلاء 12 خليفة، ثم بعد ذلك يكون الأمر في ضعف. وهؤلاء 12 خليفة والخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية وسفيان وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وبينهم عمر بن عبد العزيز. هؤلاء 12 خليفة لا يزال الأمر ماضيا وعزيزا ما وليهم 12 خليفة، ثم بعد ذلك حصل الضعف والنقص. هذا في حديث جابر بن سمرة، لا يزال الأمر عزيزا ماضيا، وخفيت على جابر كلمة ثم استفهم أباه فقال كلهم من قريش. وهؤلاء كما هو معروف الآن كما وقع في التاريخ الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية الخامس وابنه يزيد السادس وعبد الملك بن مروان السابع والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. هؤلاء 12 خليفة. فالإسلام لم يزل قويا وعزيزا في ازدياد، ثم بعد ذلك حصل النقص والضعف. نعم. الوجوب الواجب نصف الخليفة، نصف الخليفة واجب يجب على الأمة، نصف الخليفة على الصحيح. وقيل مستحب الصواب أنه واجب، لا يصلح الناس الفوضى لا سرة لهم ولا سرة إلى جهالهم ساد. لا يجب نصف الخليفة، ولا يمكن يستخدم الناس إلا بإمام. نصف الخليفة هذا إذا كان الاختيار والانتخاب يكون قرشي إذا يوجد في من يقيم الدين، وإذا غلبهم بسيف وسلطان ثبت له الخلافة بالقوة وغلبة أو بولاة العهد من الخليفة السابق. نعم. حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلامة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي. ولو كان الخبر يعني خبر محضا لما تخلف هذا، ومن سقوط بغداد 656 إلى الآن ما صار إمام قريشي، دل على أن هذا أمر خبر بمعنى الأمر وليس خبر محضا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال ثم تكلم بشيء لم أفهم فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون حاء، وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي، فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، فقال كلمة سمنيها الناس، فقلت لأبي ما قال، قال كلهم من قريش. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كل من قريش. وسمعته بمعنى إلا يعني إلا أن يكون 12 خليفة إلا أن نعم أو يكون قول الشهر كسرت كعوبة أو تستقيمة يعني إلا أن تستقيمة أو تكون بمعنى إلا نعم أو يكون عليكم 12 خليفة. لا يزال حديث قال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض. نعم. وهذا فتح بلاد الفرس حصل زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيت الأبيض والكنز الأبيض والفضة. ثم فليبدأ إيش؟ وسمعته يقول إذا أعطى الله. وسمعته يقول عصيبة من مسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. نعم، هذا كله حصل، هذا من علامات النبوة، فتحت بلاد الفرس كسرى وجد كذابون. نعم. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، يعني مالا فليبدأ بنفسه. هذا مثل الحديث يبدأ بنفسك ثم بمن تعول، يا الله مالا يبدأ بنفسه ثم بمن يعول. نعم. وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض. نعم، يعني السابق، الفرط هو السابق الذي تقدم القوم يهيئ لهم المكان ويعد لهم يسقيهم، قال الفرط يعني أتقدمكم على الحوض وأنتظركم حتى تأتوني. نعم، عليه الصلاة والسلام. وهذا في موقف القيامة حول النبي صلى الله عليه وسلم، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وأنيه عدد من نجوم السماء، من شرب منه لم يضع حتى يدخل الجنة، صلى الله عليه وسلم من الواردين عليكم الشرب منه. هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم، قال أنا فرطكم، أنا أتقدمكم وأسبقكم وأنتظركم حين تقدمون علي. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمورة العدوي حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث حاتم. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، وقال راغب وراهب قالوا استخلف، فقال أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. وهذا في قصة وفاة عمر رضي الله عنه، حضرت أبي حين أصيب يعني حين قتل، نطعنه أبو لؤلؤة المجوسي تحت سرة ست طعنات وهو يصلي بالناس الفجر، ثم حمل وهو في آخر حياته، صار الناس يأتون ويثنون عليه، فقال راغب وراهب، يحتملها راغب من جهة الناس راهب أو هو راغب وراهب فيما عند الله. قالوا جعلوا يثنون عليه، فقال وددت أن هذا كفافا لا علي ولا لي، هذا من تواضعه رضي الله عنه، وددت أني أجد ربي حينما وافق ربي وألقى ربي أكون كفاف، ما لي حسنات ولا لي علي سيئات، مع أنه ما أكبر السابق رضي الله عنه، خاف من خوفه من الله، خاف أن يكون دخل عليه شيء منه ينور الناس الخلاف، فقال وددت أني أكون كفاف إذا لقيت الله، ما لي حسنات ولا علي سيئات، هذه لهذه خشي من كذا أشر السيئات، مع أنهم أكبر السابقين. قالوا استخلف، قال تحملكم حيا وميتا يكفي، تحملتكم في الحياة بعد الموت. قالوا استخلف، قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم استخلف فلم استخلف من هو خير مني، يعني رسول الله. قال عبد الله ابن عبد الله فعرفت أنه لما ذكر رسول الله أنه لا يستخلف، يقتدي برسول الله، وهذا في دليل على أن خلافة أبي بكر ثبت بالخلافة بالانتخاب ولم تثبت بالنص، لأن عمر قال وإن لم استخلف فلم استخلف من هو خير مني، يعني رسول الله، فدل على أن رسول الله لم يستخلف عليه الصلاة والسلام. هذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار والانتخاب، وقال آخرون أنها ثبتت بالنص، لو كان ثبتت بالنص لرد الناس على عمر قوله إن لم يستخلف رسول الله، قالوا بل استخلف، نص على أن الخليفة بعده أبو بكر، فلما قال هذا عمر مجمع من الصحابة ولم ينكروا عليه دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وأن الخلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار والانتخاب من الحل والعقل. والمسألة فيها قولان مشهورة لأهل العلم، قيل إنها ثبتت بالنص والنبي نص عليه، والذي قالوا بالنص قال بعضهم بالنص الجلي، وقيل بالنص الخفي، وقال آخرون ثبت بالاختيار والانتخاب، وهذا هو الصواب، إن عمر أعلن هذا، قال إلا مستخلف فلم يستخلف خير من يا رسول الله، ولم ينكر عليه الصحابة. نعم. حدثنا إسحاق وابن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: وعبد أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلم. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت، فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت: إني سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت أن أقولها لك. زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. هذا في قال حفصة قالت لعمر لعبد الله: إن أبا بكر لا يستخلف الناس، لا يعني لا يختار بعد خليفة، بعد هذا بعد طعنه رضي الله عنه قبل وفاته. سأل عبد الله كأنه يريد أباه، قال: إن الناس يتحدثون أنك لا تستخلف. ثم قال: رأيت لو كان لك راعي إبل أو غنم ثم جاء وتركها، ماذا تكون؟ ألا تنكر عليه؟ يتركها في البر ويأتي. فأثر على عمر، تأثر وجلس ساعة ثم رفع صوته وقال: الله يحفظ دينه. ثم تذكر وقال: إن أستخلف فقد سبق لي أنه خير مني، وهو استخلف، يعني استخلف عمر، وإن أترك لا أستخلف فقد سبق لي أيضا رسول الله لم يستخلف، فأنا في كل من الأمرين لسلف، إن أستخلف عليكم خليفة فقد سبق لي أبوك، وإن لم أستخلف فقد سبق لي رسول الله. قال عبد الله: لما ذكر رسول الله عرفت أنه لا يستخلف، لأنه لا يعدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقتدي برسول الله، فلم يستخلف، جعل الأمر شورى في ستة. نعم. فقال: إن الله عز وجل لا يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنا غير مستخلف، وأنه غير مستخلف. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. حدثنا هذا النهي عن طلب الولايات، القضاء والإمارة وغيرها، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يطلب الولاية، وأن من طلب الولاية لا يعطاها، لأنه إذا طلبها هذا دليل على أنه متساهل، وأنه قد يقصر في طلب في بعض ما تتطلبه الولاية فلا يعطاها. سيأتي قول النبي: إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه وحرص عليه. فمن طلب الولاية لا يعطاها، أما من ألزم بها من غير طلب فإنه يعان، لكن من طلبها وحرص عليها هذا على أنه متساهل، وأنه قد يخل بمتطلبات الولاية فلهذا لا يعطاها. أما من وعين طلبها، وأما من أعطيها وسند إليه من غير طلب فإنه يعان، ولهذا سيأتي قال: فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. نعم. وقوله: لا تسأل الإمارة، نهي في دليل على أنها لا ينبغي الإنسان طلب الولاية، لأنها مسؤولية ولا بد من أداء هذه المسؤولية، فلا ينبغي الإنسان أن يسأل شيئا ويكلف نفسه أمورا قد عافاه الله منها، لكن إذا ألزم يستعين بالله. نعم. صلى الله عليه. حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس حاء وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثناه شيم عن يونس ومنصور وحميد حاء وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث جرير بن حازم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بغيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، يعني سأل النبي العمل، يعني يطلب العمل والولاية. نعم حسنوني. فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل، وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق، فقال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فقال اجلس نعم. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به فقتل، ثم تذاكر القيام من الليل. فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم. أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. نعم. في هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كره ما سأله الأشعريان، ما سأله الأشعريان حينما سألوه، ولهذا قلصت، يقول انظروا إلى سواكه فشفت كان قلصت، يعني كره كلهم يطلبون الإمارة. ثم ولى أبا موسى الأشعري ما سأل، وموسى ما سأل فولاه على اليمن. وأما الأشعريان صاحبه الذي طلب الإمارة ما ولاه، وإن لا ولي هذا الأمر حتى أرسى وطلب عليه. وأبو موسى لم يسأل فولاه على اليمن، ثم أتبعه معاذ أيضا أرسله إلى اليمن، كل منهما أمير. كذلك أيضا ولا علي رضي الله عنه، كان علي على مخلاف، كان اليمن مخلافان، علي على مخلاف وابو موسى الأشعري على مخلاف، يعني مثل يعني هذه جهة على هذا جهة وهذا على جهة. فلما أتبع معاذ بأبو موسى الأشعري جاء معاذ رضي الله إلى أبي موسى كأنه يزورك، فوجد عنده رجلا موثقا موثق بالوثاق. قال ما هذا؟ قال هذا رجل يهودي أسلم ثم ارتد فتهود. فقال لا أنزل حتى يقتل، كان راكب على فرس قضاء الله ورسوله. فقال إنه ما أتي به إلا سيقتل، قال ما أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فلم ينزل معاذ حتى قتل. هذا فيه دليل قوة معاذ رضي الله عنه في الحق، وهي وجوب قتل المرتد، وأن المرتد لا بد من قتله. وفيه المبادرة إلى تنفيذ الأحكام، إلى تنفيذ الحكم الشرعي، لأن التأخير قد يؤدي إلى تعطيل الحكم. ولهذا ما نزل أبى معاذ أن ينزل حتى يقتل. جاء يزوره وجده أمامه موثق، قال ما هذا؟ قال هذا رجل يهودي كان أسلم ثم ارتد راجع دينه السوء. فقال لا أنزل حتى يقتل. قالها أبو موسى في اللفظ الآخر إنه ما أتي به إلا فيقتل، قال ولو ما أنزل حتى يقتل، لا ما أنزل على الفرس حتى يقتل، فلم ينزل حتى قتل. ثم بعد ذلك تذاكر معاذ أمور العبادة في دليل على فضل الصحابة، ولم يتذكروا في أمور الدنيا ولا في الخوف في أمر الدنيا ولا في البيع ولا الشراء، ذكر أمور العبادة. قال معاذ: أنا أصلي وأنام في الليل، وأنا أحتسب نومتي كما أحتسب قربتي، أنام وأحتسب كما أني أقوم للصلاة وأصلي في الليل، كذلك أنام وأحتسب، يعني أنوي بها التقوي على عبادة الله وعلى القيام بالولاية فيما ولى لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. في دليل على الإنسان يؤجر على نومه إذا نوى بالتقوي على طاعة الله وقيام بمصالح العباد. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم، يعني الإمارة والولاية. قال إنك ضعيف، سبب الله أعلم في ضعفه، سبب زهده وورعه أبو ذر. قال إنها إنها أمانة وإنك ضعيف وإنها حسرة الندامة إلا من أخذها بحقها. أعد أن أبا ذر، أعد الحديث أن أبا ذر. نعم. أحسن عليك. قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، يعني الولاية. قال لا تستعملني، يعني تجعل في ولاية. قال ضرب على منكبه كتفه وقال إنك ضعيف، يعني بسبب زهده ورعه، وإنها أمانة مسؤولية، وإنها يوم خزي وندامة الولاية، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالولاية والمناصب تكون على أصحابها خزي يوم القيامة وندامة وفضيحة بسبب تفريطهم وعدم القيام بالواجب، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهي يدل على أن الأمر عظيم، وأن الولايات والمناصب أمرها عظيم، ينبغي لما تولى منصبا أن يقوم بحقوق الولاية ويؤدي الواجب عليه، وإلا صارت حسرة ندامة يوم القيامة. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقري قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. نعم، هذا يكون لأبي ذر وأمثاله، قال أراك ضعيفا وإني أحبك ما أحب نفسي لا تولين مال اليتيم ولا تأمرن على اثنين، لا تكون أميرا على اثنين ولا تتولى مال اليتيم. سبق الحديث أن يقول إن لا نولي هذا الأمر أحدا حرص طلبه وحرص عليه، فلا ينبغي الإنسان أن يطلب الولاية ويحرص عليها. قال العلماء وستنا من هذا إمامة الصلاة في المسجد، فلا بأس بطلبها إذا كان الإنسان يجد من نفسه الكفاية، لحديث عثمان بن أبي العاص أنه جاء الذي يصنع قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ولأنها إمامة ضعيفة خاصة بمن يؤمهم، فإمامة المسجد إمامة ضعيفة فلا بأس بطلبها إذا كان الإنسان يجد من نفسه الكفاية. قالوا أيضا ويستثنى من ذلك أيضا إذا كان الإنسان أهلا للولاية ويرى أنه يقوم بحقها وأنه لا يوجد من يقوم مقامه، كما طلب يوسف عليه الصلاة والسلام من العزيز أن يجعله على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا كان يجد من نفسه الكفاية وأنه أهل لذلك ويغلب على ظنه أنه لا يوجد أحد يقوم بها، فلا بأس بطلبها في هذه الحالة، كما طلب يوسف عليه الصلاة والسلام الولاية من العزيز وقال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. نعم. عام جميع الولايات. نعم. صلى الله عليك. نعم. ولذلك الرجلان الذي جاء إلى النبي قال يطلبان العمل، أي عمل يطلبان، أي ولاية؟ قال إن لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه وحرص عليه. نعم. صلى الله عليك. هذه أسئلة جاءت عن طريق الشبكة، يقول لماذا في يوم العيد تقدم الصلاة على الخطبة وفي يوم الجمعة تقدم الخطبة على الصلاة؟ معلوم أن أولا الشريعة توقيف من الله عز وجل، فالنبي هو المشرع لله عز وجل، وكذا شرع الله خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة لأنها موعظة الأسبوع ويجب سماعها ولا يجوز لأحد أن يتشاغل عنها. أما خطبة العيد فإنه لا يجب الجلوس لها وإنما يستحب، ولهذا قدمت الصلاة عليها. أما خطبة الجمعة فإنها واجبة، يجب على كل أحد أن يسمعها ولا يتشغل عنها، وأنه إذا انشغل ولغى فلا صلاة له، فلهذا قدمت على الصلاة، لأن لا يستطيع أحد أن ينصرف حتى يصلي. نعم. سائل من الطائف العتيبي يقول لي قريب أصم وأبكم يريد الخروج للجهاد، فهل عليه جهاد وبماذا تنصحه حفظكم الله؟ أصم وأبكم، الله تعالى قال ليس على الأعمى حرج في الجهاد، ولا والأقرب الله أعلم أنه ليس عليه جهاد، لأنه لا يستطيع، لا يسمع الكلام ولا يستطيع ولا يتكلم ولا يستطيع أن يتفاهم ويفهم ما يقال له. ولكن لو خرج لا حرج، في قصة الرجل الأعرج الذي طلب من النبي الجهاد فقال النبي إن الله أسقط عنك الجهاد، قال رسول الله أريد أن أطاب أعرجي في هذه في الجنة، فأذن له إذا كان لا يجب عليه، ثم خرج استطاع فلا بأس. لكن أقرب الله أعلم أنه إذا كان الأعمى معذور فهذا من باب أولى، لأن هذا أصم وأبكم لا يفهم الكلام ولا يفهم، لكن قد يقال أنه يفهم بالإشارة، وأن بعضهم يكون بالإشارة يفهم أكثر من غيره، ويحتاج إلى تأمل. نعم. هذا سائل من فرنسا أبو إسحاق يقول ما حكم من يحكم بقوانين الدول الكافرة في بلاد المسلمين علما أنهم ليسوا جهالا ولم يكرههم أحد، بل تم ذلك برضاهم؟ على كل حال من رضي، أقول من رضي واستحلها، استحل القوانين الوضعية هذا كفر وردة، من استحلها ورضي بها، لأن استحل أمر معلوم بالدين بالضرورة، مثل من استحل الزنا أو استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل الحكم بغير الله هذا يكفر. أما إذا لم يستحل ذلك فهذا فيه تفصيل لأهل الكلام لأهل العلم، إذا كان حكم في جميع أموره في جميع شؤون المسلمين هذا تبديل للدين، وإذا كان في بعضها فلا بد من إقامة الحجة عليه. نعم. يقول هل على المسلمين انتظار المهدي ليحكم بما أنزل الله أم يجب عليهم التحرك للتخلص من الأنظمة التي تحكم بالطاغوت؟ يجب على المسلمين أن يعملوا بشرع الله في كل وقت وزمان ولا ينتظروا المهدي، يجب على المسلمين أن يحكموا بشرع الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يعملوا بشرع الله ولا ينتظروا خروج المهدي، لأنهم مأمورين من قبل الله تعالى، أمرهم بالعمل بالكتاب وسنة نبيه، ولم يقل انتظروا المهدي. المهدي رجل يأتي يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الناس من آل البيت يحكم بشريعة الله، رجل عادل، ولكن ليس معنى ذلك أن الناس لا يعملوا بشريعة الله حتى يأخذ المهدي، لا، يجب العمل بشريعة الله والحكم بشريعة الله في كل وقت في كل زمان، سواء خرج المهدي أو لم يخرج. نعم. آخر سؤال من الخبر يقول إذا كان هناك خليفة قرشي ولكنه غير عادل وبه فسوق، وأتانا خليفة من غير قريش ولكنه عادل، فأيهما أفضل؟ سبق أن رواية البخاري فيها قيد ما أقام الدين، إذا كان اختار الانتخاب المسلمين اختار القرشي إذا وجد من يقيم الدين، أما إذا لم يقيم الدين فإنه انتقل إلى غيره، إذا لم يوجد من يقيم الدين انتقل إلى غيره، لأن هذا قيد نص من النبي ما أقام الدين. نعم. أحسن الله إليك. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.